ولا قناطير مقنطرة من الذهب والفضة، لأن دي هتجيب بها إيه؟ ده أنت كل ما تشتهي نفسك هتلاقيه. طب ولا أنتش عايز خير، لأنك لا هتجاهد ولا هتعمل ولا إلى آخره، مفهوم؟ ما أنتش عايز كل اللي ما أنتش عايزه ده، ربنا جه في الإيه؟ قل أنبئكم بخير من ذلك، وجاب لي الاثنين اللي هم إيه؟ الحاجات المباشرة، والتانية الوسائل التانية والوسائط التي لأن المال بينحبه الإيه؟ ما هو عشان يحقق لنا إيه؟ الخيال المساومة عشان تحقق لنا إيه؟ الأنعام عشان تحقق لنا إيه؟ لكن يا أخي ده أنت هتروح في حتة فيها ما تشتهيه الأنفس، كل ما يخطر ببالك تلتفت تلاقيه إيه؟ تلاقيه موجود. يبقى إذن الوسائط مش عايزينها. يبقى ربنا تكلم عن الإيه؟ عن الأشياء الإيه المباشرة، وجاب لنا إيه؟ أزواج مطهرة، وجاب لنا إيه؟ جنات تجري من تحتها الإيه؟ جنات تجري من تحتها الأنهار. قل أنبئكم بخير من ذلك. ساعة ما يقول لك لما يجي واحد يريد أن يخبرك بشيء كان المنطق أن يخبرك به، إنما بيسألك أقول لك ولا ما أقولك شيء. شوف التشويق الأسلوب الجميل، شوف حنان ربنا على خلقه. أنتم ما أنتش عايزين مني حاجة أقولها لكم كده أحسن من دي؟ فكأنه نبه من لم ينبه. وهل انتظر إلى أن نقول له إيه وقلنه ولا قلنه؟ يبقى ده استفهام للتقرير، بس بيشوقك ساعة تقول أنبئك بخير من هذا، ذهنك يشتغل إيه اللي أحسن من ده، وتقعد بقى إيه إن قعد ساعة تفضل ذهنك كله مشغول بإيه؟ كل الساعة دي يوم يشوقك عشان يجي الجواب على إيه؟ على اشتياق فيتمكن من إيه؟ من نفسك. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا. والشهوات اللي تقدمت دي تيجي فيها التقوى ولا ما تجيش؟ لأن ما معنى التقوى؟ أن تجعل بينك وبين النار وقاية، أو تجعل بينك وبين غضب ربك إيه؟ وقاية. فإذا ما أخذت نعم الله لتصرفها في منهج الله تبقى كويسة ولا مش كويسة؟ تبقى كويسة. للذين اتقوا، اتقوا معناه قلنا اتقى النار أو اتقى غضب مين؟ غضب الله. وقلنا أن اتقوا النار واتقوا الله الاثنين ملتقيين، لأن معنى اتقوا النار عشان ما تصيبكوش بأذى، واتقوا الله يعني اتقوا غضب الله. غضب الله هيجيب عذاب، والعذاب من جنود النار، تبقى قد بعضها ولا لا؟ تبقى قد بعضها. إذن الذين يتقون الله لا يظنون أنهم زاهدوا في هذه الحياة لذات الزهد فيها، ولكن لا للطمع فيما هو إيه؟ فيما هو أعلى منها. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى إنكم لن تتمتعوا في الآخرة لضرورة الحاجة للمتعة، بحيث إذا ما جاءت النعم عليكم تحبون فقط أن تروا المنعم. لأن ما دام أنا اللي أشتهيه يجيني، هبني ما اشتهيت لا أزواج مطهرة ولا اشتهيت ثمار، هأموت في الجنة ولا هفضل برضه؟ إذن الحياة دي مش استبقائية، ده حياة كده يعني على وفق ما كان يصنع. إنما اللي ما يشتهياش واللي يعوزه واللي يشغله كده ربه واللي يشغله الرؤية، ولذلك فيه قلنا إن فيه من الجنان جنة اسمها عليين. عليين دي ليس فيها شيء مما تسمعه عن الجنة، ليس فيها إلا أن تلقى الله. وما دام النعم والرزق ده مش علشان قوام حياتي، يعني ان ما اشتهيتش حاجه هفضل برضو عايش، يبقى ايه اللي تعوزه بقى؟ قال لك رضوان من الله اكبر، اكبر منها بقى. ما نبأنا الله به من الجنات في الجنات خير مما قال سابقا. وبعدين قالوا في احسن من كده، رضوان من الله ايه؟ رضوان من الله اكبر. طيب والرضوان من الله يعني تضمن انه مش هيغضب عليك ابدا، شوف الحلاوة بقى. طب وإذا كان بعد ذلك وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تبقى إيه دي رفرة؟ إذن فيه مراتب ارتقائية ولا لا؟ مراتب إيه؟ ارتقائية. ورضوان من الله إيه؟ أكبر. والله بصير بالعباد، يعني سيعطي كل إنسان على قدر موقفه من منهج ربه. قلنا سابقا أن الذي أطاع الله ليأخذ جنة الله، الله يديله الجنة، واللي أطاع الله لأن ذاته أهل لأن تطاع يديله بقى من ذاته.